فإذن لابد أن يتأكد الشاب الراغب في أن يفوز بهذا الفضل العظيم أن يتأكد من صحة اعتقاده. كيف أعرف أن عقيدتي صحيحة؟ تعرف ذلك من خلال الميزان الذي وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية من النار الناجية من الهلاك، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو الميزان الذي يبين لنا العقيدة الصحيحة من العقائد الفاسدة. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلابد أن تدرس العقيدة التي كان عليها السلف الصالح التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وورثنا إياها في كتاب الله جل وعلا وفي سنته عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة بحمد الله هي العقيدة المقررة علينا في مدارسنا، ندرسها في كتاب الأصول الثلاثة في مراحل تعليم من الأولى حينما كنا ندرس: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وما بعد ذلك من المعلومات التي تستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك أسس العقيدة الصحيحة. درسنا بعد ذلك كتاب التوحيد وما فيه من الأبواب التي تبين لنا حقيقة التوحيد ومكملات هذا التوحيد وما يضاد التوحيد من الشرك وما ينقص أجر التوحيد، فهذا أيضا مما يزيدك بصيرة ومعرفة واطلاع على العقيدة الصحيحة التي يرضاها الله عز وجل ورضيها لعباده. كذلك أيضا درستم ودرسنا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية والتي ركزت في جانب كبير منها على توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته مع اشتمالها على بقية أبواب الاعتقاد، ولكنها ركزت تركيزا كبيرا على هذا الجانب من جوانب العقيدة حتى لا تزل بك القدم كما زلت أقدام وظلت في هذا الباب أفهام كثيرة جدا. هذه العقيدة علينا أن ندرسها دراسة وعي ودراسة فهم، لا ندرسها من أجل أن ننجح هنا في اختبارات الدنيا فقط، بل يجب أن يكون الأمن الأكبر حينما ندرس العقيدة من أجل أن ننجح في الاختبار الأكبر، ننجح في الامتحان الأعظم الذي يمتحن الله فيه عباده في يوم يجمع فيه الأولين والآخرين. فندرس هذه العقيدة حتى نتعبد لله عز وجل بها وحتى نثبت عليها وحتى نلقى الله سبحانه وتعالى عليها.